السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله مع الدرس الثاني من دروس الاقتصاد في الاعتقاد. كان الكلام في المحاضرة الأولى عن مقدمة المصنف لهذا الكتاب، بدأه بحمد الله وبالبسملة. السلام عليكم. نعم نعم. نستكمل الكلام عن الحمد والشكر والفرق بينهم. نقول الحمد كما قال ابن القيم وغيره في الفرق بين الحمد وبين الشكر، يرى الطبري أنه لا فرق بينهما، وأن كلاهما في المعنى سواء، وأن الحمد يوضع في موضع الشكر والشكر يوضع في موضع الحمد. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الحمد والشكر بينهما فوارق. قال ابن القيم: والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه. قال ابن القيم: والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، أخص من جهة متعلقاته. والحمد، قال ابن القيم: الفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أسبابه أخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة متعلقاته وأخص من جهة أسبابه. بمعنى يعني إيه الحمد أعم من جهة متعلقاته؟ طيب، نقول أنت تحمد ربك تبارك وتعالى ليس فقط على نعمه عليك، بل تحمده أيضا على أمور قد لا تتعلق بك أنت، بل تتعلق بصفات الباري عز وجل. فبتقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فأنت تحمد ربك تبارك وتعالى على نعمه عليك، وتحمده أيضا على صفات كماله عز وجل الذاتية. فالحمد يكون من هذا الباب أو من هذه الجهة أعم من الشكر. أما الشكر فأنت تشكره على نعمه عليك. والمتتبع والمستقرئ لآيات القرآن يقف على هذا المعنى. فالشكر بيكون على النعم: وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فبتتبع آيات الشكر ترى أنها ترتبط بالإيه؟ ها؟ ترتبط بالنعم التي تكون من الرب على العبد. يا شيخ اجلس هنا، لا تجلس في الوسط. فبتتبع آيات الشكر تراها قد ارتبطت بالتنبيه على الشكر لنعم الله على عباده. أما الحمد فتراه أوسع في هذا الباب. فالحمد يكون على النعم، طيب، ويكون على صفات الكمال الذاتية للإله عز وجل. طيب يبقى الحمد يا ام الامرين، الحمد الذي الحمد لله الذي هدانا لهذا، فان استويت انت ومعك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اذا بتتبع والاستقراء ترى ان الحمد اعم من الشكر في باب النعم. ترى في باب النعم، ترى ان الحمد يعم ان تحمد ربك على صفات كماله الذاتيه، وايضا تحمده على نعمه عليك انت. طيب اما الشكر فيكون فقط على نعمه عليك في مال، في عافيه، في ولد، وما شابه ذلك. اما الشكر فاعم من باب اخر، فان الشكر يكون اعم من جهه وسائله. يبقى نحفظ القاعده كده، الحمد اعم من جهه أسبابه، الشكر أعم من جهة وسائله. ثاني، الحمد أعم من جهة أسبابه، فأنت تحمد ربك على صفات كماله الذاتية وتحمده على نعمه عليك. طيب والشكر أعم من جهة وسائله، فأنت تشكر ربك بقلبك وتشكره بلسانك وتشكره بالجوارح. وأعمال آل داود شكرا، وأعمال آل داود شكرا. فبينهما عموم وخصوص مطلق، فهذا اعم من جهه، اخص من جهه. الحمد اعم من جهه واخص من ايه؟ من جهه. والشكر اعم من جهه واخص من جهه. سؤال، فيما يتفقان وفيما يختلفان؟ فيما يتفقان اولا، يتفقان في الحمد والشكر. فيما يتفقان؟ يتفقان في حمده وشكره على نعمه عليك، ويتفقان ايضا في ان الشكر يكون بالقلب واللسان وكذا الحمد. وفيما يفترقان؟ اكتب يا ابني. ويفترقان في ان الشكر يكون بالجوارح. طيب ها، اما الحمد يكون فبالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان اعملوا آل داود شكرا. فانت حينما تخطو الى المسجد فهذا شكر لربك بالجوارح على نعمتي العافيه، والعافيه لا يعدلها شيء. اللهم انا نسالك المعافاه في الدنيا والاخره. خلاصة ما سبق، الحمد أعم من جهة أسبابه، أخص من جهة وسائله، الشكر أعمت من جهة، الشكر أعم من جهة وسائله، وأخص من جهة أسبابه. ما هي الوسائل؟ الوسائل نعم هي المتعلقات. طيب جزاكم خير يا شحات، مروح صعب الشغل ها؟ المتعلقات أي ما يتعلق بالحمد، بمعنى يتعلق به ايه؟ يتعلق به نعم، يتعلق به النعم. فانت متعلق الحمد يكون بحمد الله على صفات كماله الذاتيه وعلى نعمه عليك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، فحمد ربه على نعمه تتعلق بالله، صح كده؟ لا، تتعلق بالعبد، وهب لي. طيب فقول الحمد لله، الحمد الذي نجانا من القوم الايه؟ الظالمين. فأنت تحمد ربك تبارك وتعالى على ما يتعلق بكماله الذاتي، من وحدانيته، من كونه ربا للعالمين. طيب وكذلك تحمده على نعمه عليك. وصلت كده؟ إذا قال المصنف بعد أن ذكر الأسماء قال الحمد لله. أما الفرق بين الحمد والمدح، يشتركان في الأحرف مع التخريج مع اختلاف الترتيب. الحمد والمدح الفرق بينهما أنك تحمد المحمود مع حبه، مع حبك له وتعظيمك له. أنت حينما تمدح المحمود فأنت تمدحه حمدا ملأ القلب تعظيما له وحبا له، وكذلك أيضا تحمده بلسانك. فقالوا الحمد ذكر المحمود بصفاته مع حب، هذا قيد، مع حبه وتعظيمه وإجلاله، مع حبه، فلا يدخل فيه نفاقا ولا مجاملة ولا سمعة. أما المدح فلا يلزم منه الحب. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. أما المدح فلا يلزم منه الحب، فأنت قد تمدح رجلا تملقا ونفاقا واستجلابا لمصلحة، هذا يسمى حمد. يسمى ايه؟ لا، مدح. اصحى شويه، اسمه ايه؟ طيب فهذا فرق بين المدح وبين الحمد. المدح لا يلزم منه الحب، فانت قد تذكر صفات المحمود، صفات ايه؟ مش المحمود، الممدوح، تذكره بصفات قد لا تكون فيه، انما تذكرها تملقا. تطلب منه مصلحه ما، تتطلع الى، تتشرف الى مال، الى جاه، الى غير ذلك. ايضا تفضل، ايضا من الفرق بين بين المدح والحمد، خلي بالك من الفرق بين الحمد وال، انت قد تحمد شخصا بصفاته التي هي من صفاته التي يحمد عليها وقد اكتسبها وحرص عليها، اما المدح فقد تمدح مخلوقا لامر فيه جبلي، لما تقول الاسد قوي هذا لا يسمى مدحا، لا اسف، لا يسمى اي حمد، يسمى مدحا، ها، رغم انه مجهول على ذلك. طيب هو حيوان بهيمي، لكن قد تقول الاسد قوي، طيب شجاع، بخلاف اذا ما قلت احمد ذكي، احمد صادق، احمد امين. وصلت كده؟ عودا الى كلام المصنف بعد ان فرقنا بين الحمد والمدح وبين الحمد والشكر. كان في رسمه زمان كنا عملناها دايرتين متداخلتين بينهم جزء مشترك، واحده نكتب عليها ايه؟ الحمد، واحده نكتب عليها ايه؟ الشكر. اعملوها كده، طبقها بقى في الحمد، في الفرق بين الحمد والشكر، بنعمل دايرتين بينهم جزء ايه؟ مشترك. الدايرتين دولت احداهما تسمى الحمد والثانيه تسمى الايه؟ الشكر. هتلاقي في بينهم جزء مشترك، وفي جزء في الحمد مش في الشكر، وجزء في الشكر مش في الايه؟ حمد. طبق كده يلا بسرعه، فين كتابك يا استاذ؟ عارفين يعني ايه الدوائر؟ قد تكون الدوائر انواع ثلاثه، متلاصقه ومتداخله و متلاصقه متداخله ها ومتباينه. احنا عايزين دايرتين متداخلتين، يعني في بينهم ايه؟ جزء مشترك. لا مش كده خالص، مش وريني كده، مش شايف حاجه. لا مش كده خالص، دول دايرتين متداخلتين. ها لا انا عايز كده، عايزك بس لحظه لا. ايوه كده صح كده، بص كده، ها متقاطعتين، نعم جزاكم الله خير. بصوا كده يا جماعه، في جزء هنا دي اسمها دايره الشكر، ودي الحمد، ادي الشكر وادي الحمد، في جزء في كلام هكتبه هنا في دايره الايه؟ الحمد. اللي هكتبه هنا ده مش موجود من صفات الايه؟ الشكر. وفي جزء هنا في دايره الشكر برضه هكتبه مش موجود فين؟ في صفات الحمد. وفي بقى الجزء المشترك دوت اللي هيكتب في الجزء ده معاني موجوده في الحمد وموجوده فين؟ وصلت كده؟ طبق كده بقى يلا. يبقى ايه اللي ايه اللي هيكتب في الجزء المشترك؟ القلب واللسان والنعم، النعم الذاتيه، نعم ذاتيه يعني متعلقه بك انت. ها نعمه العافيه مثلا، نعمه الولد، نعمه المال، ذاتيه يعني متعلقه بك انت. طيب القلب واللسان، انك تحمد وتشكر بالقلب وتحمد وتشكر باللسان. طيب وانما خص الحمد بالايه؟ وانما خصت الجوارح بالايه؟ اذا كان الشكر بالجوارح. طيب كل هذا الذي اقوله انما يستقرأ من ادله الكتاب والسنه. طيب نعود الى كلام المصنف، قال المتفرد بكل هذا في مقدمه المصنف، لانه لما بدأ بصفه الاستواء. قال المتفرد بالكمال والبقاء من ثناء المصنف على ربه عز وجل، أن الله قد تفرد بالكمال والبقاء. التفرد هنا المقصود بالتفرد في الكمال هو الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. لما أقول ذلك؟ لأن المرء قد يوصف بالكمال ولكن كماله كمال نسبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، حديث ابي موسى، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. الشاهد أثبت الكمال للمخلوق، فقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير. فهل من تعارض بين قول المصنف المتفرد بالكمال وإثبات الكمال للمخلوق؟ لا، فإن الكمال الذي تفرد به الإله كمال مطلق لا نقص فيه، أما كمال المخلوق فبحسب نقصه وعجزه. فالمرء مع كماله ليس معصوما، قد يخطئ قد يزل. ويوضح ذلك أيضا أن الذي قال كمل من الرجال هو الذي قال كل بني آدم خطاء، فدل ذلك على أن هذا الكمال ليس كمالا مطلقا، إنما كمال يناسب عجز الإنسان وضعفه، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وهذا لفظ عام. طيب، وهنا عندنا قاعدتان مهمتان جدا تتعلقان بالكمال والنقص. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. تفضل تفضل تفضل، ربنا يستر امرك. بس بشرط، ايه الشرط؟ تسمع الدرس المصون عند ايه؟ تفضل ربنا يبارك فيك. القاعده الاولى، كل كمال يتصف به المخلوق فهو وصف لله من باب اولى. كل كمال يوصف به المخلوق فهو وصف لله من باب اولى. هذه القاعده هذا نصها ولها ضابط سياتي، نبدا بها قبل ان ندخل على الضابط او القائد. يعني كل كمال يتصف به المخلوق فوصف لله من باب اولى، هذه القاعده. دليلها قوله تعالى ولله المثل الاعلى، هذه القاعده بنيت على دليل شرعي. دليلها قوله تعالى وله المثل الاعلى. قال الطبري سيد المفسرين رحمه الله عليه ولله المثل الاعلى، قال هو الافضل، اي المثل الافضل والاطيب والاحسن والاجمل. هذه القاعده، ان القاعده العامه قبل ان نضع لها قيدا مهما، ان كل كمال يوصف به المخلوق فخالقهم ده باولى. اذا كان هذا الذي انتحط به فرع على الاصل، اذا كان الانسان يمدح بصدقه بقوته طيب بعدله، فكل كمال يمدح به المخلوق فلان يمدح به الخالق، هذا ما به اولى. والقيد الاهم الذي سياتي هنا ان هذا الكمال طيب هذا في صفات الكمال المطلق لا الكمال النسبي. يعني هذا الكمال الذي اذا وصفنا به المخلوق فالله اولى ان يتصف به، هذا ليس في كل كمال، انما الكمال الايه؟ الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. بمعنى عندنا زيد وعمر، زيد يؤرقه قله النوم وعمر ينام نوما طبيعيا، ايهما اكمل في ميزان البشر؟ الذي ينام، مع ان اصل صفه النوم صفه ايه؟ نقص. الانسان هو الموت ايه؟ هي الموت الصغرى. طيب، فهل يقال هنا اذا كان النوم صفه كمال فالله اولى ان يتصف به؟ لا، بل ان لقد اثنى على نفسه وقال لا تاخذه سنه ولا نوم. مثال اخر، مساله الانجاب، زيد وعمر، عمر عقيم، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. ها طيب، وزيد ينجب، ايهما اكمل في ميزان البشر وفينا ومثل البشر؟ الذي ينجب. طيب، ومع ذلك اذا قلنا ان الانجاب صفه كمال، هل هذا كمال مطلق؟ لا، كمال نسبي، لان الانسان ينجب لانه يحتاج الى الذريه، يحتاج الى العضد. ها، لذلك الله نفى يوم القيامه نفع البنين لايه؟ لابائهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما اغنى عني هلك عني. فاليوم القيامه لا ينفع مال ولا بنون ولا. اذا الاصل اذا كان في نواميس البشر ان المال، ان الولد نعمه وان الولد صفه كمال، فهذا كمال نسبي وعليه، فلا يقال مثلا اذا كان الانسان ينجب، الذي ينجب له كمال فالله اولى ان يوصف بذلك، فهذا لا يطرب، اي لا ينسحب في حق الاله، لان الله قد مدح نفسه بانه لم يتخذ ولدا، ولا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، لم يلد ولم يولد. اذا نعود الى اصل القاعده، ما القاعده؟ كل كمال يوصف به المخلوق فالله اولى ان يتصف به، هذا في الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، الذي لا نقص فيه. نعم، هذا في الكمال المطلق. لكن احنا بنعمل ايه؟ نكتب القاعده ونشرحها ثم نقول فرع مهم عليها وتنبيه. يعني القاعده لالا يعني لان اصل القواعد ايه؟ الاصل فيها عدم الاسهاب. فانت بتقول قاعده ثم تقول فرع هام عليها، وهذه القاعده لها قايد وضابط. وصلت كده؟ نعم. نعود الى قوله ان الكمال، ان صفات الكمال كما ذكرنا هذا الكمال المطلق الذي نقص فيه. احنا قلنا في قاعدتين متعلقين بالمساله دي. ايه القاعده الاولى؟ قاعده برضه مهمه، برضه تتعلق بالمساله، مهمه جدا. كل نقص، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فتنزيه الله عنه من باب اولى. وكل نقص، هي لها ارتباط بالقاعده الاولى لكن لها توضيح ايضا. وكل نقص ينزه عنه الايه؟ المخلوق. انت قد تنزه عن الظلم، تنزه عن الظلم، عن الكذب، ما في أسئلة. طيب، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فتنزيه الله، فتنزيه الله عنه من باب أولى. الدليل، احنا قلنا ايه دليل القاعدة الأولى؟ وله المثل الأعلى. طيب القاعدة الثانية ما دليلها؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه ربه تبارك وتعالى عن كل نقص وكل عيب يوصف به. سبحان ربك، سبحان هذا تنزيه للملك سبحانه وتعالى. فإذا نزه المخلوق عن الظلم، عن الجهل، عن العجز، ها، فالله أولى ينزه عن إيه؟ عن ذلك. برضو تنبيه متعلق بالقاعدة، وهذا في النقص المطلق لا النقص النسبي. يعني إيه النقص النسبي؟ النسبي النقص المطلق. الجهل نقص مطلق، ومثله الضعف، ومثله العجز، ومثله الضعف. ده اسمه إيه؟ ها، نقص ايه؟ مطلق من كل وجه. اما النقص النسبي فهذا قيد القاعده. بمعنى ايه؟ بمعنى الانسان ينزه عن، لحظه، عن الكبر، ولكن هذا في حق الله صفات كمال. العز ازاري، وفي روايه العظمه ازاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما القيته في النار ولا ابالي. مثال اخر، ها، المن مش من والسلوى، المن من المنان. ها، فالإنسان، طيب، هذا صفة المن لا يمدح بها الإنسان، بل المنان هذا واحد من ثلاثة لا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يزكى، ولا يكلم يوم القيامة. أما المنان في حق الله، ها، صفة كمال. طيب، وأما في حق الإنسان فإيه؟ ها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا قال العلماء أن كل عبادة لا يقضح فيها ما أتى بعدها إلا الصدقة. وما في ابني، صح ولا نايم؟ كل عبادة لا يبطلها شيء بعد أن تنتهي إلا الصدقة. بمعنى أنت إذا تصدقت وانتهيت من العبادة ثم مننت على الفقير فقد أبطلت إيه؟ عبادتك. رغم أن هذا من أتى بعد أن إيه؟ قد كنت مخلصا على إخراجها، كنت مخلصا، ها، طيب، وأنفقت، ولكن بعدها مننت على الفقير، فهنا قد أبطلت إيه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما في أسئلة عشان الشيخ درسه بس بدأ؟ كمان؟ بالله عليك، اتفضل. حب المدح بالأمر بيختلف هنا، لكن هو لا يحب ذلك. طيب، لا يحب ذلك، فإذا مدحه الناس فهذا من عادي بشرى المؤمن، بخلاف من يستمدح الناس أي يطلب إيه؟ مدحه. طيب، زي مثلا القيام للشخص، القيام للشخص من أحب أن يتمثل له الناس إيه؟ قياما. لكن أنت إذا قمت، أولا الإنسان كان لا يحب ذلك، كان يعني أنت بتخيل كده، لما تتخيل أنت قاعد مثلا بيدخل عليك، نعم، أحسنت، الله يحب المدح، أحسنت، وهذا أيضا من ضمن الفارق. قال المصنف رحمة الله عليه: والمتفرد. القاعدة الثانية: وكل نقص ينزه عنه المخلوق فتنزيه الله عنه من باب أولى، وهذا في النص المطلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يعني الظلم نقص، العجز نقص، الجهل ده نقص من كل ايه؟ كل وجه. طيب تعالى تعالى، تأخرت. لا غير، معلش تأخرت، عايز عذر، انت عايز، معلش تأخرت جنازة. طيب اتفضل. قال المصنف: المتفرد بالكمال والبقاء، الله عز وجل يبقى ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. البقاء هل هو وصف أم اسم أم خبر؟ ها، البقاء هذا وصف في حق الله. طيب لما لم نقل اسما ولم نقل خبرا؟ لما جعلناه وصفا بين الأمرين؟ لم نقل اسما لأنه لم يأتي نصا والأسماء الصفات التوقيف. طيب لذلك اسم عبد الباقي، الباقي ليس من أسماء الله. طيب ولما لم نقل خبرا؟ لما لم نقل خبرا؟ لأن فيه، لأن البقاء فيه حسن من وجه وفيه مدح لله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فالثقة في الآية في سبيل الإيه؟ في سبيل الثناء على الله. والخبر قد يشمل الثناء وقد لا يشمل الإيه؟ غير، دون أن يضع الخبر يشترط ألا يأتي إلى الإيه؟ ألا تنزل إلى النقص. طيب ف نلحق البقاء بالصفات لأن فيه نوع مدح وثناء على الله، ولم نجعله اسما لأنه لم يأتي على سبيل التنصيص والأسماء توقيفية. قال: المتفرد بالكمال والبقاء والعزة. العزة هي المنعة، لحظة، المنعة والغلبة. الله ذو العزة أي ذو الغلبة والمنعة. ما معنى قوله تعالى: وعزني في الخطاب؟ أي غلبني في الخطاب، يعني شدد علي في الكلام، طلب يعني ما زال عزني في الخطاب، أي غلبني وقهرني. قال الخطبي: العزيز هو المنيع الذي لا يغلب. ها، العزيز هو المنيع الذي لا يغلب. والعزة في حقه تعالى على ثلاثة أقسام: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. العزة في حقه تعالى على أقسام ثلاثة: عزة قدر وعزة، كل هذا ما زلنا في مقدمة المصنف، عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. أما عزة القدر فهو عزيز لا نظير له، لا كفؤ له، لا شبيه له، عز أن تجد مثله ولا مثل له سبحانه وتعالى. وعزة القهر وهو القاهر فوق عباده، غالب منيع قاهر سبحانه وتعالى. والثالث عزة امتناع، فالله عز وجل يمتنع أن يناله سوء. الكبير المتعال سبحانه وتعالى، يا جماعة العقيدة مهمة جدا، العقيدة ثم العقيدة. تأمل في آية محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي سورة إيه؟ مدنية تنزل في المدينة، رغم أن سلم عاش 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، مع ذلك تنزل إلى إيه؟ المدنية بعد هذا الزمن الطويل، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو عاش عليها وجهد عليها وولى عليها وبرأ عليها، ومع ذلك تنزل آية المدينة بعد 13 عاما تذكره صلى الله عليه وسلم، والخطاب له وللأمة. ها، دور، أحسنت. وهذا من معاني الامتناع، أن الله لا يغلب ومنيع سبحانه وتعالى. قال المصنف: المتفرد بالكبرياء. قال عز وجل: فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. قال المصنف: هو الموصوف بالصفات والأسماء. الله عز وجل له الأسماء والصفات، وأسماؤه توقيفية كما قال صاحب السفارينية، وأسماؤه توقيفية، وعلى ذا أدلة وفية. وهنا قاعدة مهمة: كل نص في تحريم القول على الله بغير علم دال على أن أسماؤه توقيفية. يعني حينما تسأل وما الدليل على أسماؤه توقيفية؟ في أدلة كثيرة، لكن قاعدة، هذه قاعدة: وكل نص في في تحريم القول على الله انما يكون بسوء فحشاء ان تقول الله ما لك، قل انما حرم ربي فحشاء الله منها وطن اخيرا ان تقول الله ما لك، فكل نص في تحريم القول على الله غير علم هو دال على ان اثناء قدسيه، بمعنى انك لا تسمي ربك باسم الا بدليل، ومن سمى الله بغير دليل فهذا من التقول على الله بغير علم. فروا على الباب، ايهما اشد خطرا، الشرك بالله ام القول على الله بغير علم؟ ايهما اشد خطرا؟ ايهما اشد خطرا، القول على الله بغير علم ام الشرك؟ من اول وهله انت ستقول لا شك ان الشرك اعظم، ها، لان القول على الله بغير علم قد يحتمل الشرك، ان تقول عليه شركا او تقول عليه غير ذلك، فمن اول وهله قد تقول انت ان الشرك اعظم، ولكن الجواب السليم والله اعلم واعلم ان الاخطر هو القول على الله بغير علم. لما؟ لان المشرك انما ضرره ذاتي يضر نفسه، واما القول على الله بغير علم فهذا ضرر متعد، وقد تضل اقوام من الامم بفتوى من ضل نفسه عالما فقال على الله بغير علم فضل واضل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم، حتى لما سأل أخبر عن قبض العلم وعن دروس العلم، إيه دروس العلم؟ ما معنى دروس العلم؟ دروس العلم يحتمل معنيين، في اللغة دروس العلم هي الحلقات، وفي اللغة تحتمل الدروس من درس شيء إذا ذهب، إذا إيه؟ طيب، لذلك مما يلغز به، مما يلغز به يقال دروس العلم ها بلاء على الأمة. أي دروس؟ أي معنى دروس؟ أي من درس الشيء، كما في الحديث يدرس الإيه؟ الإسلام. طيب أي يدرس؟ أي يعني كما يكون مثلا عندك مثلا ثوب فيه ألوان زاهية، ومع كثرة استعماله يقع له إيه؟ تبهت الألوان، هذا من درس الشيء، أي إن درس وبهت. نعود فنقول أنت الوحيد الذي تتكلم يا محمد، في اللغة درس، أيهما أخطر؟ أيهما أخطر، الشرك أم القول على الله بغير علم؟ طيب الشرك يعود ضروره على الشخص، طيب هو يدور نفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى، أما القول على الله هذا في جملته وفي مجمله إنما يصدر من أناس يتكلمون على غير الله بغير علم ويتصدرون للفتوى، طيب فيكون ضررهم ضرر متعد، ومن ضمن فتاويهم مثلا أنهم يجوزون الناس ليه؟ الشرك. ألم يقولوا يوما أن طلب المدد من الحسين لا شيء فيه؟ هذا قول على الله بغير علم وفيه شرك أيضا. هل هو أفتى نفسه؟ لا، ده أفتى الجماهير، ومات فلان وصارت سنة في الناس، سنة سيئة، طلب المدد من المخلوقين بدعوى أن هذا من المجاز، وبدعوى أن هذا تقديره طلب المدد من رب الحسين. طيب نعود إلى المسألة، الله يبارك فيك، هي مسألة القول على الله بغير علم، ولما تأمل كده في آيات القرآن وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، كم من آيات فيها الحسرات والتبرؤ بين من، بين المذبوعين وبين أتباعهم. قال المصنف المنزه عن الأشباه والنظائر، الله جل لا كفؤ له، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. في تفسير الآية نقول ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء قائم في الوجود، وليس كمثله شيء متصور في الوجود، لا يحاط به علما، فنحن نعلم عن الله ولا نحيط به علما، كما أننا سوف نرى الله، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك، ولن نحيط به رؤية. ففرق بين أن تعلم وأن تحيط، فالذي ذكر في القرآن أنك تعلم عن الله فاعلم أنه، فالذي قال فاعلم هو الذي قال ولا يحيطون به علما. تكتب حاجة لما ولا بتكتب حاجة؟ وفرق بين الرؤية وبين الإدراك، فالقرآن أثبت الرؤية ونفى الإدراك، وبينهما هو مخصوص. قال المصنف وقد ذكر الآية ليس كمثله شيء، نقول فكل متخيل تتخيله في الذهن أو العقل، وكل موجود علم وجوده أو لم يعلم وجوده، فالله ليس كمثله شيء، اطلع عليه المكلفون، اطلع على ماهية هذا الشيء يعني، او لم يطلع عليه فالله اعظم من ذلك، الله اعظم من ذلك. هنا قاعدة مهمة، الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة. بخاري طب شوية، طب شوية، طيب طب شوية. الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة، بمعنى أن الاسم المطلق يد، هذا اسم مطلق لم يضاف إلى شيء، لم يضاف إلى الله ولم يضاف إلى المخلوق، يدان يد. فهذا الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل عند الإضافة، بمعنى إذا قلنا أن لله يد وللمخلوق يد، ف وإن كان الاشتراك في الاسم المطلق اللي هو مطلق الحروف ده اسم مطلق، فلا يلزم من ذلك أن يكون المسمى واحدا. فالذي قال سبح اسم ربك الأعلى هو الذي قال لا تخف إنك أنت الأعلى، قاله لمن؟ لموسى عليه السلام. والذي قال إن الله كان سميعا بصيرا قال فجعلناه سميعا بصيرا. والذي قال عن نفسه وكان بالمؤمنين رحيما قال في حق نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن المشبهة والمعطلة هم مدرسة واحدة، عمدوا إلى نفي الصفات للجهل بهذه القاعدة. أي قاعدة؟ الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم الاشتراك في الحقيقة. طيب، فهذه القاعدة هي التي حاز بها أهل السنة، كانوا حق بها وأهلها أهل السنة، فهموا هذا المعنى. خذوا ما آتيناكم بالقوة، تأخذ بجميع الأدلة. فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. طيب، فالله عز وجل نزه نفسه عن كل مشابهة وعن كل مثلية، وإنما هذا الاشتراك اشتراك في المعنى الكلي. يعني إيه؟ يعني الله يد. نحن نعلم في اللغة أن اليد ليست هي السماء، ليست هذه، ليست اليد هي الحائط وليست هي الأرض، اليد في اللغة معلومة. طيب، دون أن يسرح الذهن في تفاصيل المسألة، فأنت تؤمن بأن الله يد، وأن تعلم أن يد الله ليست هي سماء وليست أرضا، بل اليد في اللغة إيه؟ معلومة. طيب، ولك خط لا تتعدى، لأن العقل أشبه بالمصباح، إذا اشتد لمعانه احترق. فكم من أناس احترقت عقولهم لما تخطوا هذه الخطوط. فالعقل لو خط لا يتعداه، ان تقدم احترق وضل واضل. نعود فنقول ان المعطله اكيداش مهمه، والمحرفه والمفوضه. المعطله قالوا ليس لله يد كمثال، المحرفه قالوا يده قدرته نعمته، المفوضه قالوا اليد يد الله هي ياء دال حروف ذكرت لا نعرف لا نعرف معانيها، ك كاف ها يا عين صاد ص س م. مدارس ثلاثه، مدارس ايه؟ مدارس ايه؟ ثلاثه، معطله محرفه ومفوضه، ثلاثتهم خريج مدرسه واحده هي مدرسه اوهام التشبيه. ضع كده لافته عريضه على مبنى سميه اوهام التشبيه، هذه المدرسه تخرج منها هؤلاء الثلاثه. فالمعطل ما عطل صفه اليد إلا لما ظن وهم التشبيه، ففر من التشبيه إلى التعطيل. والمحرف اللي بيسمي نفسه مؤول ما فسر اليد بالقدرة ولا بالنعمة إلا لما ظن وهم الإيه؟ التشبيه. وخذ الثالثة، أن المفوض ما قال أن اليد حروف لا نعلم معانيها في حق الله كذا يقول إلا لما ظن وهم الإيه؟ التشبيه. قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام ما وقف واقف على حقيقة التفويض إلا ويعتقد مذهب النفاة. قال فإنه ما صرح بحرف التفويض إلا لما كان الظاهر عنده ممتنعا. يعني هو لما اتى في مخيلتي ان لله يد واليد تشبه يد فلان، او ففر من ذلك الى الايه؟ الى التفويض. فهم خريج مدرسه واحده. نقول ان اوهام التشبيه عند هؤلاء باطله بالعقل فضلا عن الشرع. وقد ذكرنا ان الاسم المطلق الذي وقع به الاشتراك هو كل لا وجود له في الخارج. يعني كما ذكرنا ان انت تقول لله يد وللانسان يد، هذا اشتراك في اسم كلي، ولا يلزم منه المشابهه من كل وجه. فانت تقول راس الجمل وراس البعوض، انا احدثك عن مخلوقات انت تراها. هل من حدثك عن راس الجمل وراس البعوضه هل بينهما اشتراك؟ اشتراك في الاسم. لما نزلت الى ارض الواقع وجدت الفرق واسعا والبون شاسعا، فالماهيه مختلفه. فاذا كان في نواميس المخلوقات وجدنا اشتراكا في الاسم دون اشتراك في المسمى، وهي مخلوقات فرع على اصل بصح التعبير، فلان يكون الافتراق الواضح الواسع بين الخالق والمخلوق هذا من باب اولى. سبحان الله تعالى، انت اذا كنت تستمع الى اثنين لا تفهم منهم شيئا وتقول لاحدهما اصبر حتى يتكلم اخوه، والله واسع سمعه كل شيء، ليس كسمعه سمع، وليس كغضبه غضب، وليس كبصره بصر. وانظر الى يعني امور عجيبه ايضا. ما زلنا نتكلم عن الفرق بين المخلوقات التي تراها راي العين. حياه الانسان كحياه السمك، الإنسان حي يميته الماء، السمك حي يميته إذا خرج من الماء، وكلاهما يوصف بأنه إيه؟ الإنسان حي والسمك حي. الإنسان حياته تنتهي إذا دخل الماء الغرق، والسمك حياته تنتهي إذا خرج من الماء. طيب، إذا لابد أن نفرق بين الاشتراك المطلق والمماثلة. موافق يا ابو خالد؟ ممنوع من الجلوس حتى نهايه الدرس، ركز في دي، كلام مهم والله. الاشتراك المطلق فرق بين امرين، بين الاشتراك المطلق والمماثله. ما الذي نثبته في حق الخلق والمخلوق؟ تفضل. ما الذي نثبته بين الخلق والمخلوق؟ الاشتراك الايه؟ المطلق. ما الذي ننفيه؟ الممثلة. وكلاهما أدلته من القرآن. الاشتراك المطلق يدل على القرآن ولا ما يدلش على القرآن؟ ها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب، فهذا اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ ممثلة. اسمها ايه؟ لا، اسمها اشتراك مطلق. ها، فأثبت له نفسا وأثبت لله ايه؟ نفسا. طيب، ده اسمه ايه؟ اشتراك مطلق. هذا أثبته القرآن. طيب، وإنما الذي نفى القرآن المماثلة. فالقرآن أثبت الأول دون الثاني، فمن سوى بينهما فقد ضل في الفهم وفي التطبيق. فمن سوى بينهما فقد ضل في الفهم وفي التطبيق. ومن سوى بينهما لازم كلامه رمي القرآن بالتناقض. أو الثاني، من سوى بين الاشتراك المطلق وبين المماثلة هذا ضل في الفهم والتطبيق، ولازم قوله رمي القرآن بالتناقض. والله يقول لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهذا الذي سوى بين الاشتراك الكلي وجعل الاشتراك الكلي يؤدي الى المماثله هذا رمى القرآن بالتناقض. لما؟ لان القرآن نفى شيئا واثبت الاخر. ما الذي نفى القرآن؟ نفى المماثله. وما الذي اثبته؟ الكلي. الكلام ده صعب. في نقطة بس يا جماعة، الاشتراك الكلي ده أدلة كثيرة جدا يا ابني. سبح اسم ربك الأعلى لا تخف إنك أنت الأعلى. مش أثبت علوا لموسى وأثبت لذاته علوا؟ تعلم ما في نفسه من أول الصبح. أنا عايز أقول نقطة يا جماعة، أنا ليه أكثر من الكلام النظري؟ لأن أنا بعد سنوات، وهذا برضه أعطيك برضه إيه يعني عشان تستفيد يعني في هذا الباب، في باب الاعتقاد، لا يكفي فقط الادله القرانيه والسنيه، لان المخالف ها هو عنده القران وعنده السنه، انما اقامه الحجج الكلاميه النظريه مهم جدا. لما طبعا مع ادله الكتاب والسنه، لكن الكلام التقعيد النظري مع الادله الشرعيه من الكتاب والسنه يزيد الطالب قوه ويزيده ثباتا. اما اذا تركت ادله من القران والسنه فغيرك ايضا يستدل بالايه؟ بهذه الادله، بل هم اصاله بالادله القران والسنه. طيب بيستدلوا على باطلهم، يستدلون ايه؟ على باطلهم. وكان من مبطل من هؤلاء يذكر باطله مستدلا بالكتاب والسنه، بل هم قد رموا عيسى بانه مشبه. لما؟ لما قال تعلم ما في نفسي واعلم ولا اعلم ما فيه، قالوا هذا مشبه، يشبه رب نفسه بالله. طيب فالشاهد من ذلك اننا نقول فلقوا بين الاشتراك المطلق وبين المماثله، وهذا الذي يستقى ويستقرا من تاسيس اهل السنه في هذا الباب. فان مالكا قاعد للامه في هذا الباب قاعده سرت مسير الشمس في الامصار، سرت مسير الليل والنهار. لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. الاستواء غير مجهول، اي انت عامه الناس يعلمون ما هو الاستواء. طيب والكيف غير معقول، اي لا دخل للعقل فيه، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. سؤال التنطع والتوسع في امور ما سال عنها الصحابه. قال المصنف، طبعا كل هذه مقدمة، هو لسه لم نبدأ في الكلام عن الصفات والأسماء، لأن هو المصنف سترى على خلاف كثير من المصنفين لم يبدأ بباب توحيد الربوبية والألوهية، إنما بدأ بتوحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. لما؟ ستعلم ذلك. قال المصنف الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء. الله تبارك وتعالى وسع علمه كل شيء في بريته، أي في جميع وعموم مخلوقاته من إنس وجن. سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة إلى عالم. الأدب بتريحك جدا، هتريحك إزاي؟ ما تسقط من ورقة إلا إيه؟ فالذي يعلم سقوط الورقة، أيخفى عن قلب يتفطر ليلا يدعوه؟ هل يغفل الذي يعلم سقوط الورقة في ظلمات الليل، هل يغفل عن قلب يدعوه في الصحر، عن عين تدمع وعن قلب يتفطر وعن لسان يلهج بذكره ودعائه في الصحر؟ لا والله، وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم. فكم تقرأ هذه الآية فيتنزل عليك برد وسلاما. فالذي يعلم سقوط الورقة التي قد لا يعبد الإنسان، الله يعلم بسقوط الورقة لا يغفل عن قلبك الذي يتعلق به، وعن لسانك الذي يلهج بذكره، وعن جوارحك التي تقوم له ليلا طويلا تدعو وتبكي وتتضرع وتسأل ربها الثبات. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة. قال المصنف الذي سبق علمه في بريته بحكم القضاء. الله وسع علمه كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كانت كيف سيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قال المصنف واستوى على العرش فوق السماء. ذكر الاستواء في مقدمة سوف يبدأ بها كأول صفة في كتاب سوف نذكره إن شاء الله. قال المصنف فصلى الله على الهادي إلى صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على الهادي إلى ما حدث البيضاء والشريعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين، ومن قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا على الله. ثم تسلم ثم تسلم بعد الركعه الثانيه، بعد الايه؟ في ركعه فيش ركوع، فيش ركوع، بعد التكبيره، بعد الايه؟ بعد التكبيره الثانيه تسلم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وان هذا يستقى من اداب الدعاء، كما قال عمر ان الدعاء يبقى موقوفا بين السماء والارض حتى تبدا بثناء الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تختم بالصلاه على السماء. هذه من اداب الدعاء التي قد نغفل عنها، انك لا تتعدى به الدعاء حتى تبدا بالثناء على ربك والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الى الله، والهدايه في حقه صلى الله عليه وسلم هدايه ارشاد تبيين، يعني الهدايه على قسمين، هدايه الهام وتوفيق، وهدايه تبيين وارشاد. هدايه التوفيق والالهام هذه لله وحده لا شريك له، فالقلوب بيده يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احد ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، له في ذلك حكم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اناس فتنزل الايات ليس لك من الامر شيء، ويدعو يا عمي فتنزل الايات انك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء، في حكم عظيمه. فالنوع الاول والقسم الاول من الهدايه ذات الالهاء والتوفيق هذه لله عز وجل، ان تكون موفقا، ان تكون مسددا، فهذه بيد الله تبارك وتعالى. اياك ان ترى نفسك، من راى نفسه هلك. دوما ترى من حولك بقوتك الى حولي تعالى قوتي، ليس مني شيء، ليس لي شيء. من راى نفسه هلك، من راى يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يغلبهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. القسم الثاني هي هدايه الشاب والتدين، هذه بين الرسل وورثه الرسل. وهذا النوع وهذان النوعان بين الهدايتين يجيب لك عن الاشكال. اي اشكال؟ فالذي قال انك لا تهدي الى صراط المستقيم والذي قال انك لا تهدي، فكيف تجمع بين الهدايه المنفيه وبين الهدايه المثبته؟ الجمع بينهما في ان تقف على هذين النوعين. فالهدايه التي اثبتها الله لنبيه وانك لا تهدي بالنسبه للتاكيد لم ها وانك لا تهدي وانك لا تهدي. طيب الهدايه المثبته للنبي هدايه التدين والارشاد، والهدايه المنفيه للنبي هدايه التوفيق. طيب وتتعجب، كان الناس مثلا قرأ القرآن على رؤوسهم ولم يؤمنوا، وكان الناس جاءوا بعده بقرون فسمعوا عنه ثانوي، وذلك بحكم من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اي نوع من الهدايه هنا؟ السكين، فهم ما شاء الله. ما المراد؟ لحظه، ما المراد بقوله تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى؟ اي نوع من الهدايه يراد في هذه الايه؟ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. ركز لحظه، ما انا عارف يعني سامع ايه؟ ولو وثقوا نعم، لو متردد حيث اسكت. ها ها نعم احسنت. المراد بالهدايه واما ثمود فهديناهم هدايه التابين والارشاد، دلاله فاستحبوا، لانها لو كانت هدايه توفيق لما كنت عليهم عمى. وصل كده؟ ها؟ مش فاهم. يعني الله قال استحبوا العمى، هم استحبوا العمى اي استحبوا الضلال، هذا بقدر الله قدر عليهم، قدر عليهم ذلك، وكل شيء بقدر. فلو كان المراد بهذا التوفيق والالهام لكانوا من المؤمنين، وما اصابهم اضاحوا ايه؟ اعمياء عن هذا عن النهدى. اتفضل. احنا ذكرنا الرسول قال: ولكن الله يهدي ما يشاء، يهدي ما يشاء بذات القلوب. طيب لانه لا جمع الا بذلك، فلم يفعل النبي قال: انك لتهدي الى صراط مستقيم. فبتتبع أدلة الكتاب والسنة وجدنا أن الهداية ذكرت في موضعين، موضع تنفى وموضع تثبت، فليكون ذلك إلا بالتفصيل بينهما في حيث المعنى. نعم نعم أيوه، وأعطي ذلك أيضا المعنى الذي يدل الإشكال. قيام الحجة وفهم الحجة، قيام الحجة وفهم الحجة، إيه الفرق بينهم؟ قيام الحجة مهمة الأنبياء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس. طيب ده اسمه ايه؟ اسمه قيام الحجه. ها يكون الرسل بعد ورثه الرسل بعد الرسل، ده اسمه ايه؟ قيام الحجه. وهذا هو المعيار في التعذيب بالتنعيم، بمعنى انه لا يعذب المرء الا اذا خالط عليه الحجه، بدليل انه هناك يوم القيامه الناس يقول: ما جاء النبي رسول؟ هل هؤلاء يستوون بخبر روح لما قال: ما جاء النبي رسول؟ يوم القيامه يدعي الناس انه ما جاء من رسول، منهم ادعياء ومنهم صادقون. من صادقون؟ قول الف فتره دول صادقون. من الادعياء؟ الكذابون كقوم نوح، قالوا: ما جاءنا من رسول، كذبوا في الدنيا ويجدون في الاخره. اما الادعياء الصادقون من اناس من الفتره، واهل الفتره من الفتور. طيب من الفتور ايه هو الفتور؟ ها الفتور انقطاع الوحي اما بالكليه او بالجزئيه. يعني الكليه ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجزئيه يعني وجود الان مثلا بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم اناس لم يصل اليهم دعوه الرسول. اهل الفتره لا تنقضي ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الى يوم القيامه. كيف؟ اناس يعيشون مثلا وما جاءهم الرسول، لا يعلمون عن وحي ولا عن شرع، فهو لا يوم القيامة يقول: ما جاءني من الرسول. نرجع مرة ثانية، الفهم الفرق بين ايه؟ فهم الحجة وإقامة الحجة. إقامة الحجة مهمة من؟ الأنبياء والرسل. فهم الحجة دي بيسموها دي بقى هداية التوفيق، إن أنت تفهم وتوفق للفهم. أبو لهب بيسمع القرآن، أبو بكر يسمع القرآن، أبو بكر بيؤمن من ايه؟ من آية، أبو لهب يطلع القرآن كله من صحة من فاتحة إلى معوذاتي هو ايه؟ يعرض. فهذا لم يفهم الحجه فهم ايه؟ اقتناع. يعني لم يوفق، يعني واحد مثلا واحد تكلمه مثلا ها مثلا بينفي الصفات، تقعد بتقنعه بالادله بيوفق للفهم. واحد يقول لك انا مش مقتنع، كونك مش مقتنع دي ترجع لك انت، ده ربنا عرض بيه كده بقى الغباء. ها انا مش ملزم ان انا اقنعك، او حتى الرسل مش ملزمين بايه؟ بان فلان ده يفهم الحجه، ملزمين باقامه الايه؟ الحجه. كونك تفهم دي اسمها ايه بقى؟ ها التوفيق والالهام. احنا قلنا ابو بكر بيؤمن بايه؟ بايه. طيب ابو لهب يسمع الايات، وفي ايه اكبر حجه كانت على ابو لهب؟ كان ممكن ايه اكبر حجه عليه؟ تبت يدا ابو لهب. يقول يا محمد تتنزل الآيات في سبي، أنا أؤمن أنك رسول وأن الله إله واحد وأن قرآنك ليس بزعم. مثلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية صح كده، وبيسمع القرآن في سبه ومع ذلك ضال مضل إلى ألمان. أقول تاني، كن شخص معين يسمع الحجة ويفهمها وإيه؟ ويفهمها فهم لأنها إيه؟ بلغتي. كونه مش مقتنع أو لم يهتدي دي حاجة بقى في إيه؟ لشيء في قلبه. الله لم يرد به خيرا. أولئك الذين لم يرد لا يطهر إيه؟ قلوبهم عياذا بالله. خلاص ده بقى إيه؟ ده وفق حكمة الله لم يهتدي. قال مصنف وعلى آله بعد أن صلى على النبي قال وعلى آل، المراد بالآل هم آل بيته وكل أتباعه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الآل أي الأهل والأزواج والذرية وكل من صار على نهجه. فأنت حينما تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعن آله، فهذا آل النبي كل من صار على نهجه ويدخل بالتبعية آل بيته وأزواجه. إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجل أهل البيت، فهذه الآية في دلالة على أن زوجاته من آل بيته. قال المصنف اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه، اللهم وفقنا ربنا لما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، تلزم هذه الدعوة، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، أن توفق وتعان لما يرضي الله، اللهم أعنا دوما لما يرضيك عنا. قال المصنف اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم على الإيمان بالله وأنه إله واحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له، لا وزير له، لا شبيه له، لا نظير له، لا عدل له، لا مثل له. نقف عند هذه البداية، هكذا بدأ المصنف الكتابة بهذه الكلمات، إن شاء الله أن نجعلها في يوم الاثنين القادم هذا، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، شرط الحضور في كل مرة تأتي بالمحاضرة مفرغة، شرط الحضور. طيب لابد أن تأتي بالمحاضرة مفرغة، ما تكتبه أنت أنا أقسم عليه أنه لا يتعدى نصف ما ذكرته، أو لا يكون مجادفا ثلاث أربع ما كده، فلابد من سماع المحاضرة، تسمعها مرة واثنين وتفرغ. طيب لأن الامتحان بيكون شامل لجميع ما ذكرنا هذا، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل أخلاقنا وأرزاقنا وأقواتنا وأقوالنا وافقة لما تحب وترضى. صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. تفضل في شيء يأتي لك. تفضل. ليس بي شيء، ليس مني شيء، أي أني ما فعلت من طاعات ليست مني، ولكن من الله تبارك وتعالى هو الذي يوفق. وما تشاؤون الا اي شاء، ما بي شيء، اي ما قام شيء، ما فعل شيء وقد قام به، بمعنى قام بحولي قوتي. الله اعلم. تفضل. يعني البقاء صفه او خبر؟ احنا قلنا الخبر، لما الحقنا البقاء بالصفه وليس الخبر؟ لان الصفات بيكون فيها ثناء على الله، والاخبار تحتمل الثناء وتحتمل عدم الثناء، فكان أولى أن نلحق البقاء بالإيه؟ بالصفات. لما؟ لأنها سيقة في مقام الثناء على الله، فأولى أن نلحق بما فيه ثناء. لما لم نقل اسما؟ لأن لم ترد. لما لم نقل خبر؟ لأن الخبر قد يكون فيه، لما يكون مثلا الله شخص ينفع؟ ما ينفعش. وماف لا أنت يعني رجعت ليه؟ خفت ليه؟ طب ليه ينفع؟ طب ليه ينفع؟ لحظة، ليه ينفع؟ لازم تتحرك بدليل. لا شخص أغير من الله، وفي الرواية لا شيء أغير من الله. فضل. أحمد الله إليك، أي أني أخبرك أنني أحمد الله تبارك تعالى على صفاته، أخبرك أنني أحمد الله. إليك يعني أخبرك أن الحمد لله. تفضل. الله يحفظك. تفضل. تكلم عن نفسك. غيره اللي وراه. غيره. هو ده بيعمل إيه؟ الراجل ده بيثبتكم. عشان إيه؟ لا انسى. تفضل. الله يحفظك. الله مش فضيلة ولا حاجة. الله يحفظك. الله يحفظك. آه إن شاء الله. طب حاجة معاك. طب لا لا يا عمي ده أقول إيه بس. لا يا محمد، لا يا محمد، هذا شرط والله يا جماعة، مش ملزم تحضر الدرس، لكن ملزم تلتزم بالشرط. اتفضل. هنفتح الباب اسمع كلام يا ابني ولا تبع يا ابني. والله يا جماعة، يا جماعة والله العظيم، العلم سماع مناقشة كتابة اختبار، غير كده يبقى في خلل. اتفضل. اتفضل. ما خلاص انتهى الوقت. اتفضل. القلب، الدعاء، كثرة دروس التوحيد، حاجة اسمها خلصنا التوحيد، حاجة اسمها يعني بيقول الرازي للقلب، قال الرازي للعقل لذات، ولذة العقل في سماع التوحيد. تفضل. هذا تفضل. اي شيء تفضل. الغياب عندك انت، الغياب على المجلس عندك انت. تفضل. ماشي. صح. نعم نعم احسنت. نعم. وفيها لا فيها ضرر متعدي. ها يا جماعه الواقع بيشهد، دي محتاجه ادله. الواقع بيشهد، الراجل بيقول لك يقول مدد يا حسين لا حرج. انت متخيل اجيال عايشين هيعيشوا على كده؟ الراجل ده الله المستعان. اتفضل. صح. نعم نعم تفضل. سامع. نعم. الله تبارك وتعالى من سابق علمي قدر عليهم ذلك. هي مسألة تشمل الله قدر عليهم ذلك كما نؤمن، كما يؤمن أهل السنة، الله قدر ذلك لكمال عدله معهم. طيب، وأيضا هم أرادوا ذلك، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالأمر قضية القضاء والقدر قضية مهمة جدا، خلاصتها أنك تحمد ربك على العافية، أن الله هداك وأضل غيرك. لما صار هذا ضال؟ أولا لأن الله أراد ذلك لعظيم حكمته تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، والأصل عام وما ربك بظلام لعبد. الشخص ده لو جاله ألف رسول ما كانش هيؤمن، لازم تعتقد كده. لو صار إذ وقفوا على النار، في أشد من كده؟ قال ولو ردوا تعالى. وعز الله أعلى. جزاكم خير. أولا بس عشان وقت إخواننا، اللي عايز ينصرف ينصرف كده، الدرس خلص خلاص. اتفضل. اللي عايز ينصرف ينصرف. جزاكم خير. لا لا، كل مثلا شرع كده. اتفضل اتفضل قول يا فارس. فارس هذا